أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة أن القرآن الكريم ظاهرة كونية مثل الأرض والسماوات؟ كلام باطل. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقوله ظاهرة كونية هذا يعطي أنه مخلوق مثل ظواهر المخلوقات السماوات والأرض، هذا كلام الجهمية، هذا من كلام الجهمية. نعم. أحسن الله.